أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه هذا المال. وعن زيد بن أسلم عن رجل من بني سليم عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بفضة فقال: هذه من معدن لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون معادن يحضرها شرار الناس. وعن خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على حمزة فتذاكر الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خضرة حلوة، فمن أخذها بحقها بورث له فيها، ورب متخوض في مال الله ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم له النار يوم يلقى الله. وعن خولة بنت ثامر الأنصارية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن رجالا يتخوضون في مال الله عز وجل بغير حق لهم، بغير حق لهم النار يوم القيامة. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الدنيا وذم الاستكثار منها، والمعنى ذم الدنيا على النحو الذي يتكالف الإنسان فيها على المال، يتكالف فيها على طلب المنصب وطلب الشرف فيها والعلو على غيره. والدنيا فيها ما يمدح فيها ما يذم، فالدنيا خلقها الله عز وجل وجعلها معبرة للآخرة، فمن تقى الله عز وجل فيها، من استغل هذا العمر في طاعة الله في رضا الله سبحانه وتبارك وتعالى، فالدنيا ممدوحة على هذه الصورة، فيكون الإنسان في الدنيا في جنة. وذلك قالوا: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الذكر وجنة طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا مدح للدنيا إذا كان الإنسان يستعين بها على طاعة الله سبحانه. أما إذا كانت الدنيا تغر الإنسان وتلهيه عن طاعة الله سبحانه وتصرفه عن عبادته سبحانه، وهنا يأتي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذمها. فمن الأحاديث في هذا المعنى حديث البريدة رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد رواه النسائي أيضا، وهو حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه هذا المال. إن أحساب جمع حسب، وحسب الإنسان، وهذا ذو حسب يعني ذو شرف ذو مجد ذو كرم. الإنسان حسيب بشرفه بكرمه بمجده بعمله، هذا الإنسان الحسيب. والأصل في الأحساب أنساب الناس، إن فلان هذا حسيب، يعني أبوه من الصالحين، أمه من الصالحات، رجل العيلة اللي منها عيلة طيبة، عيلة حسيبة، عيلة من أهل الصلاح، هذا الأصل فيها. ولكن الحديث هنا بيقول غير ذلك، يقول: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه هذا المال. هذا المال كأنه يتغير الأمر عما كان يعرف قبل ذلك. كان عندهم الإنسان الحسيب اللي من أسرة طيبة، اللي من أسرة صالحة، اللي من الناس اللي فيهم النجدة وفيهم الأخلاق وفيهم المروءة وفيهم السبق إلى الكرم وإكرام الغير. هذا الإنسان الحسيب أسرته على هذه الصفات الحميدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا إن حيتغير الأمر، ويبقى أحساب الناس حينسى الناس هذه الأشياء، مفيش حاجة اسمها لا نسب ولا إن إنسان كريم ولا لا لا لا، حيبقى أحساب الناس الذي ينظرون إليه هو المال. فلان عنده مال ولو كان وضيعا ولو كان حقيرا ولو كان من أرذل خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولو كان سفيها، ولو كان إنسانا سارقا، لو كان لصا، لو كان ما يكون هذا طالما مليونير عنده مال، الكل يشحت منه والكل يتقرب إليه والكل يستعينون به ويذهبون إليه. ما فيش عنده مال ولو كان أبوه مين ولو كانت أمه إيه ولو كانت الصلاح كله فيه وفي بيته، ولا حد ينظر إليه، فقير غلبان ما حلتوش حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أدنى أحساب الناس الذي يذهبون إليه الذي يذهبون إليه. قال إن أحساب أهل الدنيا، وصفهم بذلك أنهم أهل الدنيا. شوف القرآن العظيم، نقول حفاظ القرآن أهل الله، كفى لهم شرفا ذلك أن يكونوا أهل الله سبحانه وتبارك وتعالى، حفظوا القرآن وعملوا بالقرآن. أما أهل الدنيا صفتهم أهل الحقارة، أهل النتانة، أهل هذه الدنيا، أهل الدنيا الذين لا يفكرون في الآخرة، الذين لا يبهون لحساب الله سبحانه، الذين لا ينظرون في صالح الأعمال، إنما يجمعون الدنيا وحطامها، اللي شغلهم ليل نهار المال، كيف يجمعون الناس؟ كان أهل الدنيا الذين يتكالبون عليها، الذين صاروا أهلها، صاروا أتباعها، صارت الدنيا أمهم. الإنسان المؤمن ينظر الآخرة، هذه أصله، فهو يتجه إليها إلى الآخرة. أهل الدنيا، الدنيا أمهم، الدنيا شرفهم، يذهبون وراءها إلى النار والعياذ بالله. فأحسابهم الذي يفتخرون به فيما بينهم المال، عندك قد إيه؟ معايا 100,000، معاك 1,000 بس أنا أحسن منه، معاه 1,000,000 أحسن من نحن الاثنين، معاه إيه؟ فهو أحسابهم الفخر الذي بينهم الفلوس، قد إيه معه من المال، هذا أحساب أهل الدنيا. هذا ذم لهم وليس مدحا لهم. مش معنى كده أن هذا حسب طيب يا كل الإنسان، لا، ولكن الناس يتناسون الفضائل، يتناسون مكارم الأخلاق، يتناسون الديانة، ويذهبون إلى المال ينظرون إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الإنسان المؤمن الذي يبحث عن الزوجة يتزوجها، أهل الدنيا يبحثون عن المال وعن الجمال وعن المنصب يبحثون، قال اظفر بذات الدين، اظفر بذات الدين، هذا الحسب الحقيقي، ذات الدين، ذات الخلق، هذه المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، إذا غبت عنها حفظتك في أهلك وفي مالك. هذه المرأة الصالحة ينظر الإنسان إليها تسره، لكن ليس هو كل شيء. إذا ساء خلق المرأة في البيت وكانت أجمل ما يكون، الإنسان شيطانة، شيطانة في البيت، يدخل البيت يهرب من البيت، مش عايز يقعد في البيت، الشيطانة موجودة في البيت، تعكنن عليه الليل وتعكن عليه النهار، يغرها جمالها، تريد أنه روح اسرق، روح هات، المهم يجيب لها المال. هذا الذي يبحث عن الجمال في ضريبة حيدفعها، وأنه يضيع دينه ليرضي هذه المرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دلك لا تبحث عن ذلك، ولكن أول ما تبحث عنه الدين. فإذا كانت امرأة ذات دين وصالحة وفيها جمال، هذا حسن، هذا جميل. إذا كان والله يتعارض الدين مع الجمال، لا لا لا، اترك هذا الجمال وابحث عن الدين، اظفر بذات الدين، تربت يداك، وإلا تستحق أن يدعو عليك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. اظفر بذات الدين واترك ذات الدنيا وطالبة الدنيا. قال لنا إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه هذا المال، هذا المال. حديث آخر لزيد بن أسلم رضي الله عنه، عن رجل من بني سليم عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بفضة فقال هذه من معدن لنا. هذا حديث من الأحاديث الصحيحة أيضا، وفيه أن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بفضة، أي عندهم منجم، عندهم أرض فيها فضة، يقول هذه الفضة من أرض عندنا، من منجم عندنا، قال هذه من معدن لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون معادن، يعني أنتم الآن أيها العرب فقراء، مش لاقين حالة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أفقر خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان هذا عنده منجم فضة، وجد فضة في الأرض بتاعته فيها معدن، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم فضة من الأرض بتاعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون، هيحصل في يوم الأيام، وحتلاقوا في أراضيكم الذهب، وحتلاقوا في أراضيكم الفضة. وكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عليه، عند العرب مناجم من ذهب، يمكن مناجم لسه ما فتحتش، عارفين فتحوا مناجم يأخذون منها الذهب، ومناجم أخرى كثيرة في بلاد العرب، في بلاد الحجاز لسه ما فتحتش، مقفولة تعالى على ما فيها. يقول ستكون معادن يحضرها شرار الناس، يحضرها شرار الناس، يحضرونها، يتكالبون عليها، يأخذونها، يقسمونها، يمنعون الناس عنها، يحضرها شرار الناس. وشر الخلق مطلقا الكفار، شر الخلق مطلقا الكفار. وتعلم بهذا الحديث العجيب، يقول ستكون معاد يحضرها شرار الناس. شرار الناس، طيب والله أغنياء العرب فيهم كويسين وفيهم الشرار، شرار الناس. ولكن لما يقول يحضرها شرار الناس، كأن برضو الكفار لهم نصيب في هذا الشيء. انظر في جميع بلاد المسلمين، من اللي بينقب عن المعادن؟ من اللي بينقب عن البترول؟ شركات من يملكها؟ 50% للعرب و 50% لشرار الناس. شركة الأمريكية، شركة الإنجليزية، شركة اللي كذا، يجي اللي يشتغل في المنادم، يشتغل في المعادن، يشتغل في البترول، المهندس الفلاني اليهودي، المهندس الفلاني النصراني، المهندس الفلاني البوذي، المهندس الفلاني الصيني، اللي ديانات على غير ديانة المسلمين. هؤلاء الذين يبحثون وينجمون ويأخذون ويعطون للمسلمين شيئا منها، قال ستكون في بلادكم، ستكون معادن يحضرها اللي في هذه الأماكن يكونون شرار الناس، همهم على الدنيا وعلى الطمع فيها، وآخر ما ينظرون إليه طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى. حديث آخر لخولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على حمزة فتذاكر الدنيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بينصح حمزة ويكلمه عن أمر هذه الدنيا وما يكون في هذه الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خاضرة حلوة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها. يبقى الدنيا ليست مزموما مطلقا، ما هيش كلها مزمومة، ولكن فيها خير. الإنسان يبحث عن الحلال هذا خير، يبحث عن الأهل، يبحث عن الشيء طيب الذي يرضي به ربه هذا خير، الدنيا فيها خير. لكن الذي يبحث عن المال للمال ليتكالب على الدنيا لينسى ربه سبحانه، هذا الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال فمن أخذها بحقها بورك له فيها، الإنسان الذي يبحث عن الحق يؤدي الواجب الذي عليه بهذا يبارك له في ذلك، يبحث عن المال ليطعم أهله وعياله ليستعف عن سؤال الناس، هذا يبارك له فيما أخذه. قال ورب متخوض في مال الله، ورب متخوض، المتخوض مأخوذ من المخاضة، والمخاضة بركة الماء، المية اللي في الطريق يمطر المطر يعمل مية في الطريق، يتخوض فيها إنسان ماشي بخوض برجليه في الطين وفي الماء، فكأنه يقول المال مال الله عز وجل. ورب إنسان يمشي في مال الله، يخوض في مال الله، يسرق وينهب ويختلس ويضيع مال ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، كالذي يخوض في المخاضة لا يهتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورب متخوض في مال الله ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم له النار يوم يلقى الله، يوم يلقى الله. أخذ المال من الحرام، اختلس، انتهب، أخذ مالا حراما، ليس له يوم القيامة إلا النار. في رواية لخولة بنت ثامر الأنصارية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا حلوة خضرة، وإن رجالا يتخوضون في مال الله عز وجل بغير حق لهم، بغير حق يتخوضون، هو يمد إيده ويأخذ، أعطيني من الزكاة وليس من حقي أن يأخذ من الزكاة، أعطيني من الصدقات وليس من حقي أن يأخذ من ذلك، إذا وجد شيء ينتهبه نهبه من غنيمة من في من آخر، إذا كان أمينا على مال حارسا على مال مد يده فسرق هذا المال، يتخوض في مال الله ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم النار يوم القيامة، في التحذير أن الدنيا تغر الإنسان المؤمن، لا يغتر بهذه الدنيا، يبعد نفسه عن مواضع الشبهات، عن مواضع الفتن، لا يفتي لنفسه، لا يغر نفسه، لا يخدع نفسه بهذه الدنيا. إنسان المؤمن يعلم الحلال بين والحرام بين، بينهما مشتبهة، إذا كان شبهة يبتعد عن الشبهة، الحرام من باب أولى أن يتركه. جاء في حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فقال إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله من نبات الأرض وزهرة الدنيا هذا أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى المسلمين، ما يخرج الله من نبات الأرض وزهرة الدنيا. فقال رجل: أي رسول الله، أو يأتي الخير بالشر، أو يأتي يعني هذا المال اللي احنا بناخده من غنيمة من فيء من عمل، هذا مش دخير، مش دخير من ربنا؟ هل الخير ده يجيب لنا شر بعد كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت. قال الراوي أبو سعيد الخدري: حتى رأينا أنه ينزل عليه، حتى رأينا يعني الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فحس بهذا الشيء. قال: وغشيه بهر وعرق لما كان ينزل عليه الوحي. قال سبحانه: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فإذا نزل عليه جبريل إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغيب عن الحضور الذين معه صلى الله عليه وسلم، وإذا به يعرق عرقا غزيرا، ويأخذه بهر، والبهر الانبهار، انقطاع النفس، يعني نفسه يتردد كالذي تسرع دقات قلبه صلوات الله وسلامه عليه. قال: أخذه بهر وعرق، ثم قال: أين السائل؟ فقال: ها أنا ولم أرد إلا خيرا. رجل خاف من كل الكلام غلط ونزل الوحي فيه يؤنبه، قال: أنا لم أرد إلا خيرا بهذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير. إذا كان فعلا خيرا حقيقيا لا يأتي إلا بخير. إنسان مكافح، إنسان مجتهد، إنسان تعب يطلب الحلال فنال مالا حلالا، هذا من وجه حلال، تعب يبتغي وجه الله عز وجل، لن يأتي من وراء ذلك إلا الخير، لن يأتي من وراء ذلك إلا الخير. لكن إنسان لم يطلب خيرا وإنما طلب الشر وطلب الحرام، يجيله خير من هذا الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الدنيا خضرة حلوة، وكان ما ينبت الربيع يقتل حبط أو يلم إلا آكلة الخضر. ومعنى الحديث: الدنيا خضرة حلوة، الدنيا طعام حلو يتكالب عليه الناس ويأكلونه، كما تأتي البهائم على الخضر، البقول اللي طالع من الأرض، العشب اللي طالع. قال: وإن مما ينبت الربيع، الربيع هو جدول المال، جدول المال على جانب الترعة شمال ويمين، على جدول المال ينبت البقل والنبات الأخضر، فإذا ببهيمة الأنعام تأتي تأكل من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، يقتل حبطا، وحبطا معنى تخمة، يعني تخمة. فإذا البهيمة ما فيش حد معها تأكل تأكل غاية ما تتخم وتموت في النهاية بسبب ذلك. قال: إلا آكلة الخضر، إلا آكلة الخضر. قال: فإنها أكلت حتى امتدت خاصرتها، يضرب المثل بالبقرة اللي أكلت لغاية ما شبعت، لما شبعت بطلت أكل وجلست في الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: حتى امتدت خاصرتها، يعني أكلت إكملة جنباها، واستقبلت الشمس فثلطت وبالت، فثلطت وبالت، يعني خرج من إلا أكلته خرج منها. وكأنه التشبيه إن اللي بتاكله من الدنيا فليخرج منك الذي أكلته ولا ينحبس بداخلك. أخذت مالا أنفق هذا المال، لا تجعله نتنا بداخلك، تخزن تخزن تخزن، تمنع الزكاة وتمنع الصدقة، ما فيش حاجة بتخرج منك، عمال بتاخد وتحوش، هتعمل ايه بهذا الذي اكلته الا انك تتخم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا آكلة الخضر، فانها اكلت حتى امتدت خاصرتاها واستقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم عادت فاكلت. فاذا كان الانسان بياخذ من الدنيا ويخرج ويعطي ويعطي، هذا حسن، لا يتخم ولا يموت من التخمة هذا الإنسان. لكن الذي يأكل ويكنز ولا يعطي الحقوق، هذا الذي يهلك نفسه. قال: فمن أخذها، يعني الدنيا، بحقها بورك له فيه، ومن أخذها بغير حق لم يبارك له، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. الذي يطلب الدنيا من حرام يأخذ ما ليس له أن يأخذه، يأخذ يعني حيتخيل إن إنسان بيمد إيده ويسرق وينهب ويأخذ المال الذي ليس له، ويأكل أموال اليتامى وأموال المساكين، وحيروح يتصدق بعد كده يتصدق به. حتى لو تصدق لا يقبل منه هذا الشيء، فصاحب المال أولى به. فالغرض أن هذا يتخم نفسه بالحرام حتى يهلكه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذه من الأحاديث التي فيها التحذير من التكالب على الدنيا وأخذها بغير حق. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.